ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيبه بمن يشاء من عباده والغفور الرحيم. هذا كل بيان لحكمة الخلقة والخلق وحكمة الحياة، وأنه يستعان بالدنيا وما فيها ما شرعه الله وأباحه على تهيئة للآخرة في الجنة. نسأل الله ذلك كله، نسأل الله التوفيق لهذا كله. يبني الإنسان منازل في الجنة وفي الدنيا قبل، ولهذا ينتقل إليها إذا مات. وقيل الحسن البصري رحمه الله: ما بال نكر الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فلا تحبون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. والمعنى اعمروا الآخرة في دنياكم حتى تغتبطوا حين انتقالكم للآخرة، لأنكم تنتقلون للجنة. فلا يغتر الإنسان مظاهر الدنيا وزينتها وزخرفها لأنها ابتلاء، لكن يستخدمها في طاعة الله، يستعين بها على طاعة الله، فيعمل في دنياه لآخرته. هكذا ينبغي المسلم، ما يخدع في الدنيا. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: اعلموا أن من الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ينبغي أن تفهم حقيقة الحياة الدنيا والغاية منها والواجب فيها مدة الحياة، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أمرت أن أكون أول المسلمين. قل: إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك هو الفوز المبين. هكذا ينبغي. الله المستعان. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال علامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على عقيدة الواسطية: مسألة الكلام. افترق الناس في مسألة الكلام على عدة أقوال، أحدها مذهب الجهمية، مذهب الجهمية والمعتزلة أن القرآن مخلوق. الثانية الكلابية وأتباعهم من الأشاعرة أن القرآن نوعان: ألفاظ ومعان. فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة، والمعاني قديمة قائمة بالنفس وهي معنى واحد لا تباعد فيه ولا تعدد. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. الثالث الكرامية أنهم متعلق بالمشيئة والقدرة، قائم بذات الرب، وهو حرف وأصوات مسموعة، وهو حادث بعد أن لم يكن. وأخطأوا في قولهم أن إن له ابتداء في ذاته. الرابع الماتريدية أن كلامه يتضمن معنى قائما بذات الله وما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الخامس مذهب الاتحادية أن الكل كلام الله، نظمه ونثره، حقه وباطله، وسحره وكفره، والسب والشتم والهجر والفحش وأضداده كله عين كلام الله تعالى، عين كلام الله تعالى القائم بذاته. قال ابن القيم رحمه الله حاكيا كلام الاتحادية: وأتت طوائف الاتحاد بملة طمت على ما قال كل لسان، قالوا كلام الله كل كلامها ذا الخلق من جن ومن إنسان، نظما ونثرا زوره وصحيحه، صدقا وكذبا واضح البطلان. فالسب والشتم القبيح وقذفهم للمحصنات وكل نوع أغاني، والنوح والتعزير والسحر المبين وسائر البهتان والهذيان، هو عين قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران، إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان. هذا بيان بطلان مذهب الاتحادية، وأنه شر المذاهب، لأنهم يرون إن الله تعالى هو هذا الوجود فقط، وأن كل ما في الوجود هو مظهر لله تعالى، ولا يثبتون حقيقة الذات الإلهية. وبناء عليه فرعوا هذا القول في الكلام، إن كل كلام يسمع أو صوت يسمع في الدنيا هو كلام الله، وهذا باطل، هذا أبطل باطل أشط الأقوال. وغيرهم من أهل الأهواء تفاوتوا في هذا، بما خلاصته إن الله تعالى لم يتكلم، وأنه إما أن يكون خلق الكلام في نفسه معنى قائم بنفسه، وأن عبر عنه جبرائيل السلام أو حكاه، لكن ما سمع من الله لا بحرف ولا بصوت ولا معنى، صار عبارة عن ترجمة، ترجمة عن كانت أو حكاية. والمعتزلة قالوا هو شيء خلقه الله في غيره، في الهواء، في بعض الأشخاص، في بعض المخلوقات، حتى قالوا عن كلام الله موسى إن الله خلقه في الشجرة، وأن موسى سمع كلام الشجرة ما سمع كلامه. وأما أهل السنة والجماعة يثبتون أن الكلام صفة من صفات الله جل وعلا، من صفات كماله، دالة على جلاله وعظمته وإلهيته وحده لا شريك له. ولذلك عاب الله على الذين اتخذوا العجل أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل، وعلى الذين عبدوا الأوثان أنها لا تكلمهم ولا ترجع إليهم قولا، فدل على إثبات الكلام صفة لله عز وجل ذاتية فعلية، من حيث أصله فهو صفة ذاتية، ومن حيث آحاده وتجدده فهو صفة فعلية، وأن الله عز وجل تكلم يتكلم بالقدر، فكل قدر كلام، إنما قول الشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. فتدبير الله جل وعلا للخلق والملك كلام كوني قدري، يخاطب الملائكة بما يكلفهم به من تدبير الملك والخلق، ويخاطب الأشياء أن تكون كما يريد. فهذا هو الكلام الكوني القدري، وهو المشار إليه بقوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تمد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فتدبير الله جل وعلا خلقه وملكه وإيجاده الأشياء وإفناؤها وتحويلها من حال إلى حال وغيرها كله بالكلام الكوني القدري، وهذا لا نفاد له ولا انقطاع. والثاني الكلام الديني الشرعي، وهو ما أنزله الله تعالى من كتبه وما أوحى به إلى رسله، وهذا خاطب الله عز وجل به الرسل عليهم الصلاة والسلام في أزمانهم وحين بعثهم، من حين بعثهم إلى أن قبضهم، بحيث أنه كمل المراد منه تحقق وقامت به الحجة واتضحت به المحجة ولازم به العمل وزالت المعذرة. ومعلوم أن الله عز وجل كلم آدم عليه السلام بكلام ديني شرعي شريعة له ولأهله وذريته، أول شريعة على وجه الأرض. وهكذا من أرسله الله تعالى من الرسل عليه الصلاة والسلام جميعا على نبينا صلى الله عليه وسلم، فكلمهم الله عز وجل، ما كان بشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا يعني ملكيا فيوحي إليه يعني بأمر الله ما يشاء. ومعلوم أن الله عز وجل كلم آدم عليه السلام في مناسبات مختلفة، منها أنه علمه الأسماء كلها، ومنها قوله لآدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة وسلم عليه فانظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ولدك بعد ذريتك. هذا في وقت، ومنها تكريم الله عز وجل لرسله بشأن شرائعه من بعد نوح: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فخاطبه الله عز وجل وكلفهم بما كلفهم به وبين لهم ما بين لهم، وكلفهم بالبلاغ والبيان وأن يكونوا أسوة لأقوامهم وشهداء عليها. وهذا في أوقات مختلفة. ويكون هذا مدة حياة النبي الذي يبعثه الله. قد يبعث الله تعالى النبي والنبيين والثلاثة أحيانا في وقت واحد وإلى قرية واحدة أو في أمة واحدة، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنزل الرحمن من شيء فردوا عليهم الدعوة. فهذا هو الكلام الديني الشرعي الذي يتضمن الأوامر والنواهي الإلهية والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والبيان للعباد. ولذلك وحي الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بشأن الإسلام استمر مدة 23 سنة، فكان يوحي الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما تقتضيه الحال من إجابة على سؤال، إزالة إشكال، من ابتداء تشريع، من تدرج في تشريع مثل ما صار في تشريع الصلاة والصيام وغير ذلك، وبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم علم انقطاع الوحي الديني الشرعي. ولذلك لما زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أم أيمن كما كان رضي الله عنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فبكت وأبكتهما السلام، وكان مما قال ما يبكيك، إن هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت جوابا لهما إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. يعني يفترض أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم حي يكون في زيادة تشريع النافع، يكون في تخفيف من شيء ثقيل ومشقة، يكون في زيادة وعد، يكون فيه نحو هذا الأمور المتجددة. فهذا هو الكلام الديني الشرعي. فالكلام الكوني القدري هو اللي يحصل بتدبير الملك والخلق، والكلام الديني الشرعي هو الذي جعله الله تعالى هداية للمكلفين من الخلق من شأن تحقيق عبادته جل وعلا بأداء حقه إليه على الوجه الذي شرع، وأن يتعاملوا مع أنفسهم ومع من يلون مع ما حولهم. إن الكون والخلق وجعل الله تبارك وتعالى شرعه الذي شرع بكلامه الديني جعله هو الوسيلة لتحصيل خير ما تجري به المقادير وتوقي شر ما تجري به المقادير. الكلام الديني الشرعي متعلق بهداية الخلق لوظيفتهم التي خلقوا لها، هداية المكلفين من الجن والإنس بحيث يتعاملوا مع أنفسهم ومع من يليهم من قريب منهم من والد أو زوج أو ولد أو جار أو شريك أو غير ذلك، ومع من يلون أمره ولاية عامة أو خاصة، ومع من حولهم من المخلوقات. ولهذا جاء الأمر بالرفق بالحيوان، وجاء الأمر بقتل المخلوقات المؤذية كالحية والفأرة والعقرب والفأرة والكلب العقور. شيء يقتل وشيء يترك وشيء يحسن إليه، هذا مثال فقط يعني. فكيف التعامل مع الناس؟ وأعظم من هذا كيف عبادة الله جل وعلا؟ لولا هذا الكلام الديني الشرعي الذي أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام ما عرف الناس عبادة الله تعالى بشرعه، ولا عرفوا التعامل مع من حوله التعامل الشرعي الذي يحقق لهم الخير ويقيهم من الشر العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. كلام الكوني القدري يتعلق بتدبير الملك والخلق، والديني الشرعي يتعلق بما كلف الله تعالى به الثقلين الجن والإنس من أجل تحقيق الوظيفة التي كلفوا بها، ومن أجل أن تتحقق لهم الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا جعل الله عز وجل هذا هداية الخلق، كلام الدين الشرعي هداية الخلق. كلما اندرس العلم احتاج المكلفون إلى هدى بعث الله إليهم نبيا ورسولا كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. قال تعالى: لكل قوم هاد. قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. تبين هذا الكلام الديني الشرعي الحكمة منه، وأن الله تعالى تعاهد خلقه فلم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، خلقهم لوظيفة شريفة تتحقق بها يتحقق بها طيب الحياة في الدنيا والأخرى البرزخ والأخرى. ذلك ذكر الله ممتنا على العباد إرسال الرسل إليهم مبشرين ومنذرين وهدى يهدون إلى الحق وبه يعملون. وجعل الله عز وجل هذا الكلام بنوعه وما ينشأ عنه من إيجاد الأشياء وتحويلها وإبنائها كون الكلام القدري الكوني أو من الأعمال والأقوال والأحوال ناتج عن الكلام الديني الشرعي، جعل ذلك من حججه على خلقه على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالإلهية وإخلاص العبادة له بما شرع على الوجه الذي شرع وعلى طريقة النبي المرسل إليهم ليطاع ويتبع. وبذلك قامت الحجة على المكلف وتبينت حقيقة الدين وجعل الله عز وجل ذلك صراطا مستقيما وحبلا متينا من تمسك به سعد في الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه عارضه وتركه يشقى في الدنيا والآخرة ومن نقص من ذلك فإنه يحصل له من النقص بحسب ذلك إلا أن يتفضل الله عليه. إنكار كلام الله جل وعلا إبطال للقدر وإبطال للشرع وإبطال للجزاء يوم القيامة، لأن كل هذا كلام. وهذا يدل على خطورة إنكار صفة الكلام الله جل وعلا، خطير جدا يعني، وهو الحاد. والحاد مستور ومزخرف بستارة البحث والنظر ما يطلقونه من المصطلحات التي هذا غايته، فهو ضرب نوع من الإلحاد، وهو في نفس الوقت هضم لحق الله جل وعلا، وأن من قال هذا أنكر كلام الله جل وعلا ما قدر الله حق قدره، فهم أشبه المشركين الذين قالوا ما أنزل الله على بشر المشر، وأشبههم أنهم ما اعتبروا بخلق السماوات والأرض وما فيهما وبينهما من الآيات، ونفس الشيء هذا إنكار كلام الله جل وعلا مثله مثل إنكار محبة الله جل وعلا لأولياء وبغضة لأعدائه. نفس الشيء مظهر من مظاهر الإلحاد، لأنه تسوية بين المطيع والعاصي ومرادة لمراد الله عز وجل بكلامه، كما قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، لا نجعل. قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، جعل الله ويكون فائزين. قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ثم فصل أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش؟ فلهم جنات ما ونزل مكان منه، وما الذين فسقوا إيش؟ ما أواهم النار كلما أراد يخرجوا منها أعيدوا فيها وكمذوقوا عذاب النار اللي كنتم به تكذبون. فهم بإنكارهم لهذا، هذا مقدمة لإنكار وجود الله جل وعلا، إنكار جزاء الله تعالى، لإنكار الرسالات، إنكار الكتب، إنكار كذا كذا إلحاد. ولذلك خطب خالد بن عبد الله القاسي رحمه الله أحد أمراء بني أمية وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يعني أنكر صفة المحبة لله جل وعلا لأوليائه والبغضة لأعدائه، وأنكر خطاب الله تعالى لرسله بشرعه وحده، لأن وراء ذلك الإلحاد كله خالد اختصر الموضوع بهالكلمتين. مو كلام يطرح للبحث والوصول للحقيقة، لا، إنما يراد نشر الإلحاد والتشكيك في صحيح الاعتقاد ونقل الناس إلى ما كانت عليها الأمم المهلكة التي عوقبت لتكذيبها بالرسالات والرسل بالتكليف والجزاء والحكمة من الحياة الدنيا والحكمة من البعث والجزاء الأخروي. ولا تجد مسألة فيها خلاف العقائد يعارض الوحي أو يفسره بغير المراد به إلا وهو نافذة للإلحاد. مضادة لما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام من الرسالات الإلهية الربانية. وهذا يبين لكم الجهد العظيم الذي بذله أئمة السنة ومثل السنة والجماعة في حفظ العقيدة ورد الشبهات وتفنيد الضلالات والكلام في بيان سوء اعتقاد ومقالات أهل الهوى والبدع. مهم جدا أن يدرك، فهو دعوة إلى الإلحاد واتباع الهوى والتنصل من الشرائع، ويتضمن في آخر الأمر إنكار وجود الرب جل وعلا وإنكار إلهية سبحانه وتعالى وإنكار عبادته بشرع وإنكار الجزاء على العبادة في الدنيا والآخرة. لا بد من فهم هذا. ولذلك لما تتبع أئمة السنة والجماعة رحمهم الله رؤوس أهل البدع وشياطين أهل البدع، تبين لهم أنهم زنادقة، والمعنى أنهم منافقون نفاقا اعتقاديا، ولذا قتل عدد منهم لإلحادهم. جملة أهل البدع يكرهون الدولة الأموية، وهي أول دولة ملك في الأمة. ليش؟ لأن لها لولاتها مهما أخذ على بعضهم من الفسق وغير ذلك، لكن لهم جهد في محاربة الزنادقة، وهذا كان أيضا في أول الدولة العباسية. هذا يبين لكم الجهد الذي بذله أئمة السنة والجماعة المحافظة على دين الله جل وعلا وعلى عقيدة أهل الإسلام ومواجهة أهل الأهواء والبدع بتفنيد الضلالات ورد الشبهات وإيضاح الحق بحججه البينات. كون أهل البدع يكرهون الدولة الأموية وأول الدولة العباسية، بالتالي يكرهون هذه الدولة السعودية المباركة لأنها حاملة لواء السلفي. نفس الشيء، لذلك ما انتهت القرون المفضلة إلا وقد ظهر وتجلى منهاج أهل السنة والجماعة مكتوبا، وكيف أنهم واجهوا هذه النحل الباطلة والأهواء الضالة المضلة، ردوا ما تعلقت به من شبهات وضلالات بحجج الله عز وجل بيّنته كتاب السنة وكلام السلف الصالح منهم. هذا مهم جدا أن يفهم، وهذا سر عناية أئمة السنة بكتب العقيدة لحفظ عقيدة المسلمين وعقيدة الإسلام، لأن لكل قوم وهلة. ولهذا ما من طائفة ضلت في باب من أبواب العقيدة أو مسألة إلا ولأهل السنة والجماعة رد عليها وإيضاح الحق بأدلته ورد الباطل بكل ما يورد الإغراء به وزخرفته من الشبهات والضلالات والأهواء، هذا أمر مهم لا بد من العناية به ومعرفته، وأن أهل الكلام الأصل فيهم الشك، أنهم ليسوا أهل علم كما قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاب بالعشائر ويقال على جزاء مبدل كلام الله. قال: لو أن واقف يعني صاحب خير أوقف شيئا من ماله لأهل العلم فلا يدخل في هذا أهل الكلام، لأنه ليسوا أهل العلم، أهل جدل شبهات وأهواء. ومن خدع بشبهاتهم وأهوائهم خالف نصوص الشرع في مسائل علمية عقدية أو أحكام عملية، فإما أن يضيف إلى الدين ما ليس منه، وإما أن يتوقف يتشكك في شيء منه بسبب هذه الشبهات والأهواء. أئمة السنة والجماعة رحمهم الله وإيانا هم حراس العقيدة والدين الحق عبر تاريخ الأمة، من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا. جهادهم في هذا أطول وأشق من الجهاد بالسنان، مع أنهم جمعوا بين هذا وهذا ولله الحمد والمنة، فجاهدوا بالبيان واللسان وجاهدوا بالسيف والسنان. ينتبه لهذا. ولذلك ردوا على الطوائف بأسمائها وبينوا فساد أصولها وبينوا من أين أتاها الغلط والضلال، وردوا ذلك كله بالآيات المحكمات والأحاديث الصحيحات وكلام السلف المستنبط من ذلك، وجلوا الأمر بينوه على أكمل وجه وأحسن. الإنسان لابد أن يعتني بمعرفة مذهب أهل السنة والجماعة في المسائل التي خالف فيها أهل الهوى والبدع، ويعرف كيف قرروا الحق بأدلته وردوا الباطل مفندين لضلالاته وشبهاته، وعذروا من عذروا أنه تحرى الحق لكنه أخطأ ووفق له، واتهموا من اتهموا بالنفاق والزندقة لأنه خالف الحق بعد وضوحه وقيام الحجة أصر على ما هو عليه ولذلك قتل. هذا تنبيه مهم جدا ينبغي أن يعتنى ويعرف مقصده. بارك حسن. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أستاذ بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام القدامى رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. قال شيخنا حفظه الله ومتعه بالصحة ومتعنا وإياه بالصحة والعافية. قوله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، مما يجب اعتقاده من أمور القيامة وجود حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. ما تردد الصوت ابعده يعني شوي. قوله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامه، قال مما يجب اعتقاده من امور القيامه وجود حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامه، لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحوض: له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد نجوم السماء. الحديث. وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حوض مسيرة الشهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وراه مسلم بلفظ: حوضي مسيرة الشهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق أي الفضة وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وفي رواية مسلم: يشخب فيه ميزابان من الجنة. رواه الترمذي في جامع عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو الله سبحانه أن أكون أكثرهم واردا. فلما كان حوض النبي صلى الله عليه وسلم قد تواترت الأحاديث الصحيحة التي يحصل بها العلم القطعي بثبوته، متضمنة صفته ومادته وصفة من يرده وسبب الطرد والذود عنه، أجمع إثباته السلف ولم ينكره إلا طائفة من المبتدعة وليس معهم حجة، بل الحجة عليهم. وجاءت جملة الحديث بذكر الحوض قبل الصراط، ومنها ما رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم: هلم. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. فقال: إلى النار والله. فقلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراهم يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وفي بعضها أنه بعد الصراط، كما روى ابن جرير في سند عن لقيط بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينصرف نبيكم وينصرف على آثاره الصالحون فيسلكون جسرا من النار، فيطع أحدكم جمرة فيقول حس، فيقول ربك عز وجل أو أنه إلا يقول ربك عز وجل أو أنه إلا فتطلعون على حوض نبيكم على أظمأ والله ناهلة عليها قط ما رأيتها، فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا ويضع عليها قدحا من الطرف والبول والأذى، ولا منافاة بين الحديث ولا تعارض ولا تناقض، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا. وجه الجمع أن الحوض في عرصات القيامة قبل الصلاة، ولكنهم إذا جاوزوا الصراط وقطعوه بدل لهم الحوض. حسن الله عليك. بدل لهم الحوض، ولكنهم إذا جاوزوا الصراط وقطعوه بدل لهم الحوض من تلك الجهة. بدأ لهم المكتوب هنا له طرف قبل الصراط جهة عرصات القيامة، وطرف بعد الصراط جهة القنطرة. أحسن الله عليكم. قنطرة بين الجنة والنار. نعم. ولكنهم إذا جاوزوا الصراط وقطعوه بدأ لهم الحوض من تلك الجهة فشربوا منه، فإن الحوض طوله شهر وعرضه شهر، إذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسر؟ فيجد مناسب أنهم يشربون قبل الورود استعدادا له، لأن الورود على النار، ويشربون بعده لأنهم يخسرون قد ضمئوا من الهم من ما أصابه. نعم. أحسن الله عليك. فيرد المؤمنون قبل الصراط ليذهب عنهم عطش عرصات القيامة، ويردونه مرة أخرى بعد مجاوزة الجسر ليذهب عنهم عطش الورود على الجسر. يعني الشيخ أحسن الله بعد الجسر، هل يكون هذا من التكفير؟ من جهة القنطرة إنهم إذا انتهوا من الجسر صاروا في القنطرة، معنى ذلك إنهم نجوا من النار، ولهذا يناشدون الله في ذويهم، يكونوا متأهبين باستفتاح باب الجنة، وهذا يكون أدعى لأن يتسامح ويتصافح ولا يطالب بالحقوق. لذلك يقول تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، كون الإنسان يتنازل باختياره أحسن من الحكم، الحكم ما يرضيك إلى الطرفين، هذا من لطف الله بالعباد. صار وجودهم في القنطرة بعد الجسر فيه تشويق للجنة وحتى على التسامح عن الحقوق فيما بينهم وظلامات الظلامات، ويكون في مجال لهم أنهم يشفعون في ذويهم، كل في ذويهم من يخصه بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العامة في الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من يشفع لإخراج أهل النار، أو أنه يشفع في الجملة ثم يشفع النبيون خصوصا من بعده كل في أمته، ثم يشفع أفراد الناس يعني أشراف الناس وجوههم عند الله جل وعلا كل في من يخص من والد أو ولد أو زوج أو صديق أو أب. نعم. أحسن عليك شكرا. فهذا في حيز الإمكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قوله والصراط حق، الصراط هو جسر يمد فوق النار يجوزه المؤمنون والمنافقون، والإسراع والبطء والانقطاع بحسب إيمانهم وأعمالهم، فناج مخدوش وناج مسلم ومكردس في نار جهنم، فالكل يريدون النار ثم ينجي الله المتقين ويذر الظالمين فيها جثية، لما ثبت الصحيح حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه، فقلنا يا رسول الله ما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة يمر المؤمنون عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبة ويسحب هكذا شغنا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه مسعود عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة تسعفه النار مرة تسعفه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليه وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل في الرؤيا والشفاعة فيه قال صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفيه كلاليب مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله أحسن الله، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم. الله يرفع قدرك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه كتاب الطهارة، كتاب مصدر، كتب يكتب كتابا، خط على القرطاس ما يريد إبلاغه لغيره أو حفظه من النسيان، ومدار المادة على الجمع، والطهارة مصدر طهر يطهر، والاسم الطهر، ومعناها النظافة من الأقدار، وحقيقة استعمال المطهرين على الصفة. وحقيقتها استعمال المطهرين على الصفة المشروعة، بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة وشرطها الذي لا تصح إلا به. باب المياه. يعني بين لك منهجية علماء الأمة رحمهم الله وإيانا في تأليف الكتب وتصنيف العلم، فإنهم لما تأملوا نصوص الشرع ومقاصد الشرع قواعد الشريعة رأوا أن أهم شيء ما يتعلق بالعقيدة، فصنفوا فيها مصنفات باسم التوحيد السنة، باسم الفقه الأكبر كما سمى أبو حنيفة رحمه الله، وجعلوها مستقلة، كتب العقيدة مستقلة لأنها تتضمن تفنيد الشبهات ورد الضلالات بأدلة الشرع وبينات، فجعلوا لها مصنفات مستقلة تسمى السنة، الإيمان، التوحيد، أصول السنة، أصول التوحيد، أصول الإيمان، وكذا. ثم نظروا في بقية أحكام الدين، وإذا هي أهم شيء بعد العقيدة ما يتعلق بالعبادات اللي هي شرائع الإسلام، الشرائع واللي هي من شعائر الملة، وإذا هي خمسة أو ستة والفرق يسير. أولها الصلاة، إن هذه اللي فيها الأحكام العملية، الصلاة، ثم الزكاة قرينتها في كتاب الله تعالى، ثم الصوم لأنه فرض قبل الحج، ثم الحج، هذه أربع شرائع. إن الكلام على الشهادتين يكون في مباحث العقيدة. الحج والجهاد والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة عموما والجهاد، كل هذا يعتبر نوع من أنواع العبادة، لأنه مأمور به شرع. ومن ذلك قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. ما جاء في هذا المعنى صار الترتيب هكذا، كتب العقيدة وما يتعلق بالشهادتين والإيمان مستقلة وتسمى الفقه الأكبر، السنة، الإيمان، وهكذا. العبادات العملية، الشرائع العملية هي هذه: الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ويذكرون بعد الحج الجهاد، تذكر الحسبة المعروف والنهي عن المنكر. ثم بعد ذلك يذكرون المعاملات البيوع والتوثيق بالرهن والربا والصرف والعارية وما يتعلق بهذا. ثم يذكرون ما يعرف اليوم باسم الأحوال الشخصية، النكاح، الطلاق، الخلع، العدد، ما يلحق بذلك. ولأن هذه كلها تصير فيها جنايات بقصد أو بغير قصد، ولكل جناية حكم، فلذلك يذكرون الحدود. ولأن هذه تحتاج إلى أحكام وحكام وكذا وكذا، يذكرون القضاء والتقاضي والبينات والشهادات وما يتعلق بها. فصنفوا بهذه الطريقة: العبادات، المعاملات، الأحوال الشخصية، ومنها آخرها التركات والفرائض، الحدود، لأنها أحكام الجنايات، وهذه لابد تصدر عن الحكام قضاة، فيذكر القضاء والبينات والشهادات ونحو هذا. طريقة جميلة جدا في التصريف ومرتبة، ولذلك يعتنون بالتعريفات، واللي ما يعرف التعريفات ما عنده علم. لهذا قالوا: مبادئ كل علم عشرة. الحد، الحد هو التعريف، والموضوع ثم الثمرة إلى آخر. ولهذا يعرفون الصلاة لغة وشرعا، الزكاة كذا كذا كذا، الصيام، الحج، العمرة، الجهاد. ثم يذكرون البيع لغة وشرعا، حقيقة البيع وكذا كذا، وصور المعاملات وأحكام تلك الصور، كل صورة. اللي ما يضبط صورة الشيء ما يستطيع يعرف الحكم. طريقتهم يعني متقنة جدا ومتمشية مع الشرع، نصوص الشرع. ولهذا جعل تخصصات بحيث أنه ما تفهم نصوص الشرع إلا بضبط لغة الشرع العربية، معرفة مقاصد الشريعة، قواعد الشريعة وكذا. ذكروا علوم الآلة، العلوم المساعدة لفهم النصوص، مثل أصول الفقه، مثل القواعد الفقهية، ومثل مقاصد الشريعة، ومثل النحو والإعراب، الصرف، أحكام آخر الكلمات. بذلت جهود عظيمة وكبيرة جدا في هذا الشيء حتى استقرت وعرفت ووضحت. نعم، ولذلك شيخ المؤلف هو ما بدأ بتعريف الطهارة، وأن استعمال مطهر، ومطهر نوعان، الأصل الماء، فإذا فقد الماء أو عجز عن استعماله صار التراب. قد يلحق في هذا أشياء أخرى مثل طهارة الشيء بالشمس، طهارة الشيء بالمواد الكيميائية وغير ذلك. فهمت؟ فهمت. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب المياه. الباب لغة المدخل إلى الشيء، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة. هذا تعريف قواعدهم في تصنيف الأبواب. يعني قال كالباب هو المدخل إلى الشيء. قال رجل من الذين أخونا نعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنك غالب. وفي الشرع الاصطلاح عنوان لجملة من العلم، قد يذكرون الكتاب قبل الباب، لكن الكتاب يصير اسم المجموع، مجموع الأبواب. والباب هذا لا، أخص من الكتاب وصير تحته فصول ومسائل وتذيلات وتنبيهات وفوائد وكذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. والمياه جمع ماء، اسم جنس ساغ جمعه باعتبار ما تنوع إليه، يعني باعتبار اختلاف مصادره. فالماء أنواع، نازل من السماء، ماء البحر من المطر والبحر، والمستخرج من الآبار والعيون الجارية والأنهار، هذا شيء. والشيء الثاني الطوارئ عليه، الأشياء التي تخالطه وتؤثر فيه، إما في تغيير مسماه ولا في تنجيسه ومنع استعماله في الطهارة. واضح؟ أين فذكروا هذا، كله اسم جنس. الماء مثل التراب والشجر وكذا اسم جنس أفضل، لكن لتنوع المصادر وتنوع الطوارئ عليه وأثر هذا جعله كذا اسم جمع المياه. نعم. صلى الله عليه وسلم. والألف واللام فيه لبيان حقيقة الجنس لا للجنس الشامل. نعم. قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء أي السحاب ماء وهو المطر وكل ما علاك فهو سماء ليطهركم به من الأحداث والنجاسات، وذلك أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيب رمل تسوخ فيه الأقدام، وكان المشركون سبقوهم إلى ماء بدر، فأصبح المسلمون على غير ماء، وبعضهم محدث وبعضهم جنوب، وأصابهم العطش، فأنزل الله مطرا سال منه الوادي، فشربوا واغتسلوا وتوضأوا وسقوا الركاب وملأوا الأسقية ولبد الأرض، وكان دليلا على نصره تعالى لهم. ويأتي قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، فدلت الآية على أن الماء آلة يحصل بها التطهير. وقال تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا عام من جوامع الكلم، فسواء كان الماء نازلا من السماء كماء المطر وذوب الثلج والبرد، أو ماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، ولو تصاعد ثم قطر ما لم تتغير أحد أو ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة أو يخرج عن اسم الماء كماء ورد. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد أكثر حديثا منه، توفي سنة 59 وله 78، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر أي في حكم ماء البحر، والبحر الماء الكثير أو المالح، هو الطهور ماءه بفتح الطاء، وشدها صيغة مبالغة، أي ماء البحث هو معظم الماء الذي يتطهر به لا يخرج عن الطهورية إلا ما سيأتي من تخصيصه بما إذا تغيرت أحد أوصافه. وبه قال جميع العلماء إلا ما روي عن ابن عمر وابن سيرين وابن عبد البر، ولا حجة في قول عارض المرفوع والإجماع وتعريفه بالألف واللام لا ينفي طهورية غيره لوقوعه جواب سؤال عن ماء البحر مخصص بالمنطوقات الصحيحة. الحل مصدر حل الشيء ضد حرم، ولفظ الدار قطني الحلال ميتته، أي ما مات فيه حتف أنفه من حيوانات، وفيه مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل إذا علم أن به حاجة إليه. رواه الخمسة الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه غيرهم، وصححه البخاري. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي الشهير الحافظ الكبير إمام هذا الشأن صاحب الصحيح وغيره، ولد سنة 94 و100 وتوفي سنة 56 و200، والصحيح ما نقله عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. وصححه أيضا الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم، وتلقته الأمة بالقبول وتداوله فقهاء الأمصار. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري بضم الخاء نسبة إلى بني خدرة حي من الأنصار، كان من علماء الصحابة، روى كثيرا وشهد البيعة ومات سنة 74 وله 86. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، أي لا ينجس بوقوع شيء فيه. ينجس صلى الله عليكم، أي لا ينجس بوقوع شيء فيه سواء كان قليلا أو كثيرا ما لم يتغير بنجاسة. وقال الشيخ هو عام في القليل والكثير وفي جميع النجاسات. والحديث له سبب، وهو أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحي. من بئر بضاعة. بضاعة منطقة يا شيخ؟ منطقة ولا اسم؟ إيه ضم الباء بضاعة. السلام عليكم. أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء. السلام عليكم. فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، ورواه غيرهم من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه أحمد بن حنبل الشيباني ناصر السنة المجمع على إمامته صاحب المسند والتفسير وغيرهما. قال شيخ الإسلام كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، توفي سنة 41 و200، وصححه أيضا ابن معين وابن حزم والحاكم وشيخ الإسلام وغيرهم والترمذي من حديث ابن عباس. زاد ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي مولاهم القزويني الحافظ صاحب السنن المتوفى سنة 73 و200 من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي أحد المكثرين من الروايات، مات بحمص سنة 81 إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. ريح الشيء هو ما يدرك بحاسة الشم، وطعمه حلاوته أو مرارته وما بين ذلك، ولونه ما فصل بينه وبين غيره، وصفته أو هيئته كالبياض والسواد. وغلب أي قهر أحد هذه الثلاثة على صفة الماء التي خلق عليها كما غلب. وغلب أي قهر أحد هذه الثلاثة صفة الماء التي خلق عليها كما فسره رواية البيهقي: الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه. إن تغير أحسن الله عملكم. إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه وسنده ضعيف، أي سند ما روي به الزيادة، لأن فيه رشدين بن سعد قال يعيده معناه يعيده الإجماع أن الماء إذا تغير بنجاسة ونجس. نعم صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: روي من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها. وقال أحمد: ليس فيه حديث، ولكن الله حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة أو ريحها فلا يحل له. وحقيقة الحديث الضعيف هو ما اختل فيه أحد شروط الصحيح أو الحسن. يلا هذه قاعدة تعرف وش هو الضعيف. نعم صلح. الأصل في ذلك الإجماع، حكاه جماعة منهم ابن المنذر وابن رشد وشيخ الإسلام، وقال ما أجمع عليه المسلمون، فإنه يكون منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم مسألة واحدة أجمع عليها أنه لا نص فيها، والإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر. قال: وهو أحد الأصول الثلاثة، وينبغي أصول الشرع، يعني أدلة الشرع، الكتاب الأول، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع القياس. والقياس في خلاف بين بعض طوائف الأمة. نعم السلام عليكم. واصطلاحا اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر. قال: وهو أحد الأصول الثلاثة، وينبغي للمجتهد أن ينظر إليه أول شيء في كل مسألة، فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه لكونه دليلا قاطعا ثابتا في نفس الأمر. الأمة لا تجمع على ضلالة. نعم صلى الله عليه وسلم. لا يقبل نسخا ولا تأويلا. وكثير من الفرائض التي لا يسع جهلها إذا قلت أجمع الناس لا تجد أحدا يقول هذا ليس بإجماع. وكثيرا من الفرائض التي لا يسع جهلها إذا قلت أجمع الناس لا تجد أحدا يقول هذا ليس بإجماع. نعم ما علم من الدين بالضرورة. نعم السلام عليكم. عن ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أسلم صغيرا بمكة وشهد الخندق، كان من أوعية العلم، وروي عنه خلائق، وتوفي بمكة سنة 73. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين، تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر تسعة هجر. قلال هجر، قلال معناها اللي مصنوع من الفخار، الزير اللي يسمونها الزير، واضح. كانت بلد اسمها هجر حول المدينة، غير هجر الأحساء، مشهورة بصناعة القلال هذه، معروفة المقدار، الصفة والمقدار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، يعني صار كثيرا. إلا ما غلب عليه بكثرته. نعم شيخ. وفي الوقت الحاضر القلتين كم؟ ها؟ كم القلتين؟ يقدرها بأن 5 قرب يعني. نعم حسنا. تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر 9 قربتين أو أكثر، وهما 500 قربتين وشيئا يعني. نعم تسع قربتين أو أكثر وهما 500 رطل عراقي تقريبا لم يحمل الخبث بفتح المعجمة والموحدة، أي يدفع النجاسة عن نفسه كما يقال فلان لا يحمل الضيم إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه وأصله. أنه سأل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفتح. سئل النفس. أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلا وما ينوبه من السباع فقال ذلك، رواه الخمسة والشافعي وغيرهم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره. قال شيخ الإسلام وغيره وأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، وأجابوا عن كلام من طعن فيه ومنطوقه موافق لغيره، وأما مفهومه فلا يلزم منه أن يكون كلما لم يبلغ القلتين ينجس، ولم يذكر هذا أن لا يكون كلما بلغ القلتين. نعم. فلا يلزم منه أن يكون كل ما لم يبلغ القلتين ينجس، ولم يذكر هذا التقدير ابتداء. معنى أنه ما لم يبلغ القلتين ما يحكم بالنجاسة، لكن يتأمل أنه قد يكون في أثر نجاسة خفي ما يظهر لأول واحدة. نعم. ولم يذكر هذا التقدير ابتداء، وإنما ذكره في جواب من سأله عن مياه الفلاة، والتخصيص إذا كان له سبب لم يبقى حجة بالاتفاق، والمسؤول عنه كثير، ومن شأنه أنه لا يحمل الخبث، فدل على أن مناط التنجيس هو كون الخبث محمولا، فحيث كان الخبث محمولا موجودا في الماء كان نجسا، وحيث كان مستهلكا غير محمول في الماء كان الماء باقيا على طهارته، فصار حديث القلتين موافقا لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. ينجسه. نعم. صلى الله عليه وسلم. موافقا لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، لم يرد أن كل ما لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، فإن هذا مخالفة للحس، إذ قد يحمل وقد لا يحمل حسب غلبة النجاسة، إذا غلبت قليلا كان أو كثيرا حكم بالنجاسة، وإذا خفيت ولم يصل يبقى لها أثر حكم بالطهارة. نعم. السلام عليكم. ونكتة الجواب أن كونه يحمل أو لا يحمل أمر حسي يعرف بالحس، فإنه إذا كان الخبث موجودا فيه كان محمولا، وإن كان مستهلكا لم يكن محمولا. قال والذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا، وقال إذا تغير فإنما حرم لظهور جرم النجاسة. حرم صلى الله عليه وسلم. فإنما حرم لظهور جرم النجاسة فيه بخلاف ما إذا استهلكت. وقال ابن القيم الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس، فإنه باق على أصل خلقته وهو طيب، فيدخل في قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا جميعها. وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيه نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا كان دون القلتين فكثير من أهل العلم أو أكثرهم على أنه طهور داخل في قوله فلم تجدوا ماء، والعدول عنه مع وجود غيره أولى احتياطا وخروجا من احتياطا. نعم. أولى احتياطا وخروجا من الخلاف، وكلاهما مطلوب. عن أبي هريرة قال شفت الكلام هذا يعني تطهير مياه المجاري كان تطهيرا كاملا بحيث ما يبقى للنجاسة أثر لا لون ولا ريح ولا طعم ولا كذا، كان حكم بطهارته، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدم. وإذا صار التطهير ضعيف أو قليل أو كذا وهو يصير نجس ويدخل في هذا المياه اللي تسقى بها الحدائق وغيره، فإذا صار يشم منها رائحة النجاسة فيه ما تقبل ولا حتى ما يصلى بالحديقة لأنها تسقى من ماء النجس، وإذا أصاب الثوب يطهر أو الفراش واضح، ومتساهلون فيما يسقى به الزرع، لكن الذي يطهر بأجل أنه يشرب للحاجة إليه ويعالج علاج مبالغا فيه خلاص ذهبت آثار النجاسة. الشيخ يكون في الوضوء فيه لا بأس يتوضأ به، الوضوء للشرب وغيره وذلك أفتت المجامع العلمية واللجان فتوى وغيره. عرفت الفائدة؟ من الحديثين دول بركة. أيكم أكبر أنتم؟ أنت أقرأ اليوم وهو يقرأ غدا وتواصلون معنا ولا بس سم؟ عارض جيت جاي مجيئكم عارضا؟ هو عارض لعله إن شاء الله يتكرر فيما بعد، يعني نحن نود الأيام هذه أن يسر الله أن نكمل ثلاثة أشهر خير ثم إن شاء الله المرة الأخرى خير إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم أحسن الله إليكم المقدمة، الحمد لله على مترادف آلائه، وأشكره تعالى على سابغ نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ومصطفاه الداعي إلى دينه وهداه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم لقاه. أما بعد، فهذه فوائد نفيسة كنت قد قيدتها مما اطلعت عليه من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومما فتح الله به علي وله المن والفضل، فعلقتها على جمل كتاب ثلاثة الأصول للإمام الأواب المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، توضيحا لمقاصده وتتميما لفوائده. وقد رغب في نشرها من سمعها حال تدريسي للكتاب ومن اطلع عليها من خاصة الأحباب، فأجبتهم لذلك رجاء أن ينفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها، جعلها الله خالصة لوجهه هادية إليه آمين. وسميتها إفادة المسؤول عن ثلاثة الأصول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم فائدة، تشرع البداءة بالبسملة في كل أمر ذي بال اهتداء بالقرآن العظيم وتأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوف متعلق بفعل محذوف مقدر متأخر يناسب المقام، فإنه أدل على المراد، وقدر فعلا من أجل أن الأصل في العمل الأفعال، وحذف من أجل البداءة بسم الله تعالى والإفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. ولفظ الجلالة الله علم على ذات الله تعالى خاص به ولا يسمى به غيره، وأصله مشتق من أله إلهة أي عبد يعبد عبادة، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، لأنه تعالى هو الإله الحق المعبود بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه، فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ومعنى الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة التي عمت كل شيء وشملت كل حي. ومعنى الرحيم أي الذي يرحم برحمته من يشاء من خلقه. والرحمن الرحيم اسمان مختصان بالله تعالى لا يطلقان على غيره. قال الإمام رحمه الله: اعلم رحمك الله. قلت: محسن الله إليكم. فائدة: قوله اعلم فعل أمر من العلم، ويؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة لاستدعاء ذهن السامع أو القارئ ليفهم ما سيلقى عليه من الأشياء المهمة. وما سيذكره المؤلف هنا أهم المهمات، لأنه من أصول الدين المهمة التي تتوقف عليها صحة الدين، وهي شرط قبول العمل، فهي جديرة بأن يهتم بها غاية الاهتمام ويعتنى بها أشد الاعتناء. ودليل ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية. قال الإمام رحمه الله: أنه يجب علينا قبل هذا قلتم. وقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا: رحمك الله، دعاء للمتعلم بالرحمة، وهي هنا سؤال السلامة من شر الذنوب والفوز بتحصيل المطلوب. وهذا من نصح المؤلف رحمه الله وعنايته بطلاب العلم وقصده الخير للمسلمين. وفيه تنبيه على أن العلم الأول أن العلم لمن ابتغى به وجه الله تعالى في تعلمه والعمل به وتعليمه للناس رحمة من الله تعالى لمن كان كذلك. وإنما رحم الله من شاء من عباده بما بعث به إليهم نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية. الثاني أن العلم رحم بين أهله من معلميه ومتلقيه، فعليهم أن يتراحموا به وأن لا يتحاسدوا ويختلفوا ويتماروا فيه أو يكتموه عن طالبيه، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء الراحمين للخلق. الثالث أن أحرى الناس بتحصيل العلم ومن ذلك اللطف عند الاختلاف المسائل والرد، يكون فيه وقار ولطف وعدم ورفق، ما يصير فيه تشنيع وتحميل الكلام ما لا يحتمل، والحكم على النيات والصدور غلط. من المراد هداية الخلق للحق. نعم، أحسن الله عليكم. الثالث أن أحرى الناس بتحصيل العلم المتمم للخشية وإمامة المتقين من رحم به الناس، فدعاهم وعلمهم وصبر على أذاهم ابتغاء وجه الله تعالى، وسار فيهم سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: أنه يجب علينا. قلتم: أحسن الله إليكم. فائدة: الوجوب حكم شرعي لا بد أن يدل عليه دليل. وقد أخذ الشيخ رحمه الله تعالى وجوب العلم بهذه المسائل الأربعة من أدلة كثيرة خاصة وعامة، كلها متفقة على أنه لا بد من العلم بالله تعالى، كلها متفقة على أنه لا بد من العلم بالله تعالى وبحقه على عباده وأداء ذلك الحق الذي شرعه إليه على الوجه الذي يرضيه، وهو ما شرعه وعلى الوجه الذي بينه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تمام ذلك هداية عباده إليه بتعريفهم به تبارك وتعالى وبحقه عليهم ودعوتهم لأداء حقه بذكر فضله وجزائه بثواب المطيعين وعقاب العاصين في الدارين. ولن يقوم عبد بذلك إلا بالصبر على الأذى فيه، فدل ذلك على وجوب العلم والعمل والدعوة والصبر. فإن ما لا يتحقق الواجب أو يتم إلا به فهو واجب. وهذا توجيه وجوب تعلم هذه الأربع مسائل. قال رحمه الله: علينا تعلم أربع مسائل. قلتم: رفع الله قدركم. فائدة: إن هذه المسائل تشمل الدين كله، فإنها يتحقق بها التوحيد لله تعالى في القصد، والاستقامة على الشرع، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية، فتتوقف صحة العمل وقبوله عليها، وهي من أسباب التثبيت. صحة العمل وقبوله. فتتوقف صحة العمل وقبوله عليها، وهي من أسباب التثبيت في القبر والنجاة من أهوال يوم الحشر.

وكذلك في باب العلم والخلق والهدي. العلم أم العمل؟ نعم. قال الإمام رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قلتم رفع الله قدركم. فائدة: الأدلة جمع دليل، وهو ما يحصل به الاحتداء إلى المطلوب. والأدلة على التوحيد والدين والرسالة متنوعة، فمنها أدلة سمعية وهي الوحي أي القرآن، وما أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم له من بيان، كقوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، الآية، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، الآية، وقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومنها أدلة عقلية تثبت بالنظر والتأمل، مثل الاستدلال على: واحد، أن الخالق للخلق هو المستحق للعبادة وحده. اثنان، وأن الله تعالى لا بد أن يجعل لعباده دينا يعبدونه به. الثالث، أن الله تعالى لا بد أن يرسل رسولا يدعو عباده إليه ويبين لهم كيفية عبادته، فإن هذا هو اللائق بحكمته ورحمته وفضله وعدله. قال الإمام رحمه الله: الثانية العمل به. قلتم: أحسن الله إليكم. فائدة: العمل الصالح هو التطبيق الفعلي للعلم وتحقيقه بامتثال الأمر فعلا، وامتثال النهي تركا محبة لله تعالى وتعظيما له رغبة ورهبة، هو ثمرة العمل النافع ومن أعظم أسباب حفظه. والدليل هو ثمرة أحسن الله إليكم هو ثمرة العلم النافع هو ثمرة العلم النافع ومن أعظم أسباب حفظه، والدليل على صحة فهمه، ومن موجبات الثبات على الإيمان وزيادة الهدى من الرحمن. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان الجازم والعمل الصالح، ويرتب عليهما المثوبة العاجلة والآجلة. أما مجرد المعرفة والإقرار فلم ينفع إبليس، والقول وحده فإنه لم يجعل فرعون مؤمنا، ولن ينجيه هو والمنافقين من النار. قال الإمام رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه. قلتم: أحسن الله إليكم. فائدة: الدعوة إلى العلم النافع والعمل الصالح هي الدعوة إلى الله تعالى، وهي من أسباب حفظ العلم والتثبيت على العمل الصالح، ومن شكر الله تعالى على الإحسان بهما. قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، الآية، ومن الدلالة على الخير والدعوة إلى الهدى والإحسان إلى الخلق بهدايتهم إلى الحق. وقد بشر الله تعالى أهل الدعوة إليه بالفلاح. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وشهد لهم بأنهم أحسن الناس قولا وأعظمهم صبرا، ووعدهم بالحظ العظيم. فقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إلى قوله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، الآية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن للداعي مثل أجور من تبعه، وأن هدى رجل بالداعي خير له من حمر النعم. فإذا من الله تعالى على العبد بمعرفة الحق وقبوله والعمل به، فإن دعوة الناس إلى الحق من أسباب الثبات عليه، ومن شكر الله تعالى على نعمته، ومن الإحسان إلى خلقه والقيام بحقه والاجتهاد في طاعته على وفق شرعه. فبذلك يستزيد العبد من العلم والعمل والخير والفضل، ويتحلى بتقوى الله عز وجل، ويكون من أهل الإحسان الموعودين بالإحسان من الرحمن. قال الإمام رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه. قلتم رفع الله قدركم. فائدة: الصبر لغة الحبس، وشرعا حبس النفس على موافقة الشرع، أي حبس النفس على طاعة الله تعالى فلا تملها ولا تتركها، وعن معصية الله فلا تتجرأ عليها وترتكبها، وعلى الأقدار المؤلمة والمصائب المحضة فلا تسخطها فتحبس النفس عن الجزع والفسق. مش معنى المحضة؟ يعني لما تسببت فيها، ولا لا تهورت بقيادة السيارة صايك حادث تحتاج تتوب أنت وغيرك. لكن المصائب لما تسبب، اللي يدخن ويصاب بسرطان تسبب، نسأل الله العافية، اللي يزني ويصاب بالعيد لازم تسبب. نعم. أحسن الله عليكم. فتحبس النفس عن الجزع والتسخط فتحبس النفس عن الجزع والتسخط، وتحبس اللسان عن أقوال أهل الجاهلية وعن الشكوى لغير الله، وتحبس الجوارح عما يخالف الشرع. فالصبر على هذا النحو من أعظم مقامات الدين وأقوى عدد العاملين، وقد ذكره الله تعالى في القرآن في أكثر من 80 موضعا، ويكفي في بيان فضله وعظم ثمرته ومثوبته قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وقال علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وقال لا إيمان لمن لا صبر له. والداعي إلى الله تعالى يدعو الناس غالبا إلى خلاف أهوائهم، فلا بد أن يناله من سفهائهم والمستكبرين منهم من الأذى ما يحتاج معه إلى الصبر، يبتغي به وجه الله تعالى ويستعين به على دعوتهم. قال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، والله تعالى يحب الصابرين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر، فإذا رزق الله العبد الإخلاص والبصيرة بأسباب القبول والنصر والإمامة في الدين ولسان الصدق في الآخرين، فإذا رزق الله العبد الإخلاص والبصيرة بأسباب القبول والنصر والإمامة في الدين. النصر معطوف على منصوب، أحسن الله عليكم، اشتركون في الحكم الإعرابي اللي هو النصر. نعم. النصر رحم بينهم لا تقطع الرحم. فإذا رزق الله العبد الإخلاص والبصيرة بأسباب القبول والنصر والإمامة، فإذا رزق الله العبد الإخلاص والبصيرة بأسباب القبول والنصر والإمامة في الدين ولسان الصدق في الآخرين. الأولى النصر لأنه من الله النصر، قد توجد الأسباب لكن ما حصل النصر. نعم. فليحمد الله على آلائه وليصبر له على بلائه وليبشر بلطف الله تعالى به في قضائه، فإنه بالصبر مع اليقين تنال الإمامة في الدين ويتحقق النصر والتمكين وتبلغ الدرجة العالية عند رب العالمين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الإمام رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلتم أحسن الله إليكم عند قوله إلا الذين آمنوا، فائدة: المراد آمنوا بقلوبهم وألسنتهم وعملوا الصالحات بقلوبهم وجوارحهم، فإنه لا إيمان بلا عمل، لأن الإيمان بالقلب واللسان والعمل فإن الإيمان باطن والقول والفعل والحال أدلة ظاهرة عليه، والعمل الصالح هو فعل الطاعات وترك المنهيات على وفق الشرع وعلى وجه الإخلاص لله تعالى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل الصالح. ولكن لعل في تخصيصهما بالذكر تنبيها على العناية بهما لأن كثيرين من الناس يتهاونون بهما أو لأنهما من أسباب ظهور الحق لمبتغيه وهداية عباد الله تعالى إليه وتثبيت الداعي والمهتدين عليه. قلتم أحسن الله إليكم عند قوله تعالى وتواصوا بالحق فائدة في المراد بالحق. أصل الحق المطابقة والموافقة في الواقع، فكل موجود محقق أو ما سيوجد لا محالة فهو ما لا يسع إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به لقيام الدليل والبرهان عليه. ويطلق الحق على أوجه: الأول، الحق في الأسماء الحسنى، معناه الموجود الواجب الوجود بالبقاء الدائم الجامع للخير والمجد والمحامد كلها والثناء الحسن بالأسماء والثناء الحسن بالأسماء الحسنى والصفات العلى أو الثناء أحسن الله عليكم والثناء الحسن بالأسماء الحسنى والصفات العلى. قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الثاني، لما وجد بمقتضى لما وجد بمقتضى الحكمة، ولهذا يقال فعل الله تعالى كله حق. قال تعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. الثالث، الاعتقاد المطابق لما عليه الشيء نفسه، كما قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما فيهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا من هدي. هنا أحسن الله عليكم سقطت الكلمة من الرابع، الفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب. قال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وقال تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الخامس، وصف دين الله تعالى وشرعه وأمره كما قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: وإنه للحق من ربك. والإيمان الكامل بالله تعالى يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، فإنه يتضمن الإقرار بوجود الله جل وعلا واعتقاد تفرده في ملكه وتدبيره بأفعاله. وكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وتنزهه عن كل عيب ونقص ومماثلة. وكماله معطوف على اعتقاد وكماله. أحسن الله عليكم. وكماله في ذاته وأسمائه وأوصافه وتنزهه عن كل عيب ونقص ومماثلة الخلق فيما هو من خصائصهم وتصديق أخباره والإذعان لأحكامه وعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه والبراءة من كل معبود سوى الله. وهذا التوحيد هو الحكمة من خلق الجن والإنس، وهو الذي خلقت الجنة والنار من أجله، وهو خلاصة الرسالة الإلهية وزبدة الكتب السماوية والغاية من فرض التعليم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. قال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الآية. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الآية. وقال سبحانه: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأخبر سبحانه أن الأمر بعبادة الله وحده مفتتح دعوة كل رسول لقومه، كما قال نوح عليه السلام لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ولما بعث الله تعالى خاتم أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم. ولما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. وهذا يبين عظمة شأن هذا التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالإلهية والعبادة وترك الشرك به وضرورة معرفته. هو إفراد، أحسن الله عليكم. وهذا يبين عظمة شأن هذا التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالإلهية والعبادة وترك الشرك به وترك الشرك به وضرورة معرفته وصرف الهمة إليه والعمل به والتمييز بينه وبين ضده الذي هو الشرك. وأن هذا التوحيد أصل الدين وأساس الملة وقاعدة الشريعة وأول فرائض الدين وأعظم واجب على المكلفين، ومن شروط قبول العمل من المكلفين، فلا يدعى إلى شيء قبله، ولا تصح العبادة إلا به. والموحد أسعد الناس بالشفاعة، ولا يخلد في النار ولو دخلها خلد، صلى الله عليكم، ولا يخلد في النار ولو دخلها، ومنتهاه الجنة ولو تأخر عنها. ومما يبين أهميته وفضله زيادة على ذلك أمور: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 سنين يدعو إليه، فلم تفرض عليه فريضة سواه والدعوة إليه. ثانيا، ثم بعد فرض الفرائض كان جل اهتمامه صلى الله عليه وسلم وأكثر بيانه وعنايته بالتوحيد بالأمر بالإخلاص لله تعالى والنهي عن الشرك والتحذير من أنواعه وذرائعه ومواطنه وأهله حتى ساعة وفاته. كان صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لأن الغلو في الصالحين وبناء المساجد على قبورهم من أعظم وسائل الشرك المضاد للتوحيد والمحبط للعمل. ثالثا، المضاد، أحسن الله عليكم، من أعظم وسائل الشرك المضاد للتوحيد والمحبط للعمل. ثالثا، أنه لا يكف عن قتال الكفار والمشركين مع القدرة حتى يقولوا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ويخلصوا العبادة لله، فلا بد أن يقروا به إقرارا يقتضي العمل بمقتضاه، وحتى يعطي أهل الكتاب والمجوس الجزية عن يد وهم صاغرون. رابعا، أن من اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكا به دخل الجنة ولو لم يصلي لله تعالى إذا كان لم يتمكن منها بين إسلامه وموته، لكونه أسلم ثم مات قبل دخول وقتها، كما في قصة صاحب الغنم في غزوة خيبر، فإنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قاتل واستشهد في أول المعركة ولم يسجد لله سجدة، لأنه قتل بعد إسلامه بوقت قصير قبل دخول وقت الصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. فالدعوة إلى التوحيد قبل كل أمر ومع كل أمر، ولا يجوز أن تكون بعد كل أمر. ويدل على ذلك أن رسل الله عليهم الصلاة والسلام لما بعثهم الله إلى أقوامهم عالجوا أمورا متنوعة من مشاكل للأمم، لكن كانت العناية بالتوحيد قبلها ومعها لا بعدها. فمثلا، 1، نوح عليه السلام لبئث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، يقول لهم: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ويأبون معاندين قائلين: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، الآيات، حتى أخذهم الطوفان وهم ظالمون وأنجاه الله وأصحاب السفينة. اثنان، وإبراهيم عليه السلام يقول لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. الآيات، ويردون دعوته قائلين: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأنجاه الله وأصلح له ذريته وجعل النبوة والكتاب في ذريته وآتاه الله أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثلاثة، شعيب عليه الصلاة والسلام كان مما دعا قومه إليه الإصلاح الاقتصادي، وكانت الدعوة إلى التوحيد مفتتح دعوته وطول مدة دعوته حتى حكم الله بينه وبين قومه. أربعة، ولوط عليه الصلاة والسلام كان من أسس دعوته الدعوة إلى الانضباط الأخلاقي الفطري الشرعي، ونهى عن الشذوذ الجنسي، وكانت الدعوة إلى التوحيد أول مهماته ومدة حياته. خمسة، وموسى عليه الصلاة والسلام كان من أهم مطالبه من فرعون رفع الجور والظلم عن بني إسرائيل، وكانت الدعوة إلى التوحيد أظهر شيء في دعوته وأطول ما كان من مناظراته. وخاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أغرى قومه في استرداد المكانة السياسية وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكانت الدعوة إلى التوحيد أول وأوجب شيء دعا إليه وأعظم ما جاهد عليه وأظهر شيء عرف به وتصلب فيه، لأنه أعظم موجب للعزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الإمام رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله تعالى بارك أحسن الله إليك ورفع الله قدره.